سلام سلام على دار الحبيب ومن بها، تحية مشتاق كثير التعلق، تحية مشتاق كثير التعلق، جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي.